ماذا فعلت أمس؟ Dün ne yaptın? Kahire Koleji'nde öğrenci olan Zeki, İngiliz arkadaşı Sonya'ya bir gün önce ne yaptığını sorar. Aralarında geçen konuşmayı dinleyin. ماذا فعلت أمس؟ أمس ذهبت إلى بيت أحمد. كيف ذهبت إلى هناك؟ ذهبت بالتاكسي. هو وعائلته يسكنون في الزمالك. ماذا فعلتم؟ قابلت والده ووالدته وإخواته. طبخت والدته الغداء. بعد الغداء شربنا قهوة عربية. وهل أعجبتك؟ نعم، هي لذيذة. هل رجعت بالتاكسي؟ لا، ما رجعت بالتاكسي. أحمد وصلني إلى البيت في سيارته.